يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في السفر هل الأولى أن يكون الإمام هو المسافر أو المقيم؟ نعم. يقول في السفر هل الأولى أن يكون المسافر هو الإمام أو يكون المقيم هو الإمام؟ لا بأس، كلاهما سواء، لكن إن صلى المسافر وقصر فإن من خلفه يتمون لأنفسهم، لأن أهل مكة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. نعم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة في عام الفتح. نعم، في عام الفتح. نعم.